أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. في المقدمة نهنئ العالم الإسلامي بولادة الزهراء البتول بضعة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الواقع أنا كنت أريد أن أتكلم فأقل فد نصف ساعة، ولكنه يظهر أن الوقت ضاق، لهذا أحاول أن أجمل حديثي في دقائق. الحديث عن الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام يمكن أن يكون في بعدين. البعد الأول أن نعرف الدور الاجتماعي والسياسي والخدمات التي قدمتها الزهراء للإسلام ولحفظ الإسلام، وهذا بحث مفصل، ولعل الإخوة سمعوا كثيرا من ذلك. البعد الثاني في شخصية الزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام أن نقف على حقيقة الزهراء، ولكن الوقوف على معرفة هذه الذوات المقدسة والطاهرة لا يمكن إلا لمن خلق مثل هذه الوجودات. فلهذا نحن عندما نأتي إلى الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، نجد أن الإمام العسكري عندما يريد أن يسلم عليه يقول: السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك به الله. انظروا إلى هذه الجملة، أن معرفة هؤلاء لا يمكن لغيرهم. السلام عليك، سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها. هذا يقوله الإمام الحسن العسكري في ابنه في زيارة للحجة عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن النقطة الأساسية هو أننا إذا أردنا أن نقف على من هم هؤلاء، طبعا هذه القضية لا تختص بالنبي وابنته وأولادها عليهم أفضل الصلاة والسلام، بل جميع الأنبياء كذلك، جميع أوصياء الله كذلك، أننا لا نستطيع أن نعرفهم إلا من خلال ما عرفهم الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة الصحيحة. ومن هنا أنا أحاول أن أقف ولو لبعض دقائق على حقيقتي وعلى مقام الزهراء كما يعطيها القرآن الكريم لنا. نحن عندما نأتي إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن عندما يأتي إلى مسألة الرضا يعطي مقامات متعددة. المقام الأول للرضا هو أن الإنسان يكون راضيا بقضاء الله وبقدره، بل أكثر من ذلك، أن يكون راضيا بما قضاه وحكم به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا أنتم تقرؤون في هذه الآية المباركة قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. الإنسان إذا أراد الإيمان مو فقط لابد أن يقبل حكم رسول الله الذي هو حكم الله، لأنه ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، بل لابد أن لا يجد حتى حرجا في نفسه. أكثر من ذلك، تجد بأنه عندما يأتي القرآن إلى إبراهيم يقول: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، قال: فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين، فلما أسلما وتله للجميع. أسلما يعني رضي بالقضاء الإلهي سبحانه وتعالى. إذن المقام الأول، القرآن يبين أن العبد لا يكون له العبودية كاملة إلا رضي، إلا إذا رضي بالله سبحانه وتعالى. المقام الثاني في القرآن هو أن يرضى الله على عبده، لأن الإنسان قد يكون راضيا ولكن الله لا يرضى على عبده. ما هو الطريق للوصول إلى رضا الله عن عبده، مو رضا العبد عن الله سبحانه وتعالى؟ هنا يقول القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن الطريق للوصول إلى رضا الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان تابعا محضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذن المرحلة الأولى أن يكون العبد راضيا عن الله، المرحلة الثانية أن يرضى الله على عبده. فلهذا أنت تجد في جمل في آيات كثيرة في القرآن يقول: رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. ما يكفي أن الإنسان يكون راضيا عن الله، لابد الله أيضا يرضى ماذا؟ عن العبد. ذلك الفوز العظيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. هذا هو المقام الثاني، الدرجة الثانية التي هي أعلى من الدرجة الأولى. الدرجة الثالثة وهو أن يجعل الله سبحانه وتعالى رضاه في رضا عبده. التفت جيدا، مو أن يجعل العبد رضاه في رضا الله، بل أن يجعل الله رضاه في رضا عبده. وهذا هو المقام العالي في القرآن، ولعله لم يعط في القرآن لغير الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قالت الآية المباركة: ولسوف يعطيك ربك فترضى. مو أنه فقط نحن رضينا عنك، بل نحن صرنا بصدد إرضائك يا رسول الله. وأي مقام ها؟ هو أن العبد يصل إلى مقام الله يقول: أنا أرضيك، أريد أن أرضيك، فانظر ماذا تريد. المقام الواضح عندنا هو أن العبد يشتغل حتى الله يرضى عنه، وبعبارة واضحة وإن كان فيها إساءة أدب، الله سبحانه وتعالى يقول لعبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أريد أن أعطيك حتى ترضى، حتى ترضى. فهذا المقام للرسول صلى الله عليه وآله وسلم من أين جاء؟ يقول القرآن الكريم: هذا المقام إنما جاءه من قيامه في الليل، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. أجمع علماء المسلمين أن المقام المحمود هو أنه ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا هو المقام المحمود. إذن التفت جيدا، القرآن الكريم عندما يصل إلى هذه الحقيقة يبين أن الرضا له مراتب: أن ترضى، أن ترضي الله، أن يرضى عنك، أن يكون الله بصدد إرضائك، أن يجعل رضاه في رضائك. هنا بعد العبد وصل إلى مقامات، صار إنسانا إلهيا، لأنه من الواضح أن رضا هذا العبد لو كان فيه مس من الشيطان لا يمكن أن يجعل الله رضاه في رضا عبده. هذه من قبيل تلك الأحاديث التي رواها الفريقان من أنه: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وكنت بصره الذي يبصر. هذا الإنسان مسامعه، جوارحه كلها تكون ماذا؟ تكون إلهية. الروايات تشير إلى مقام أعلى من هذا، يقول: ما زال عبدي يتقرب إلي بالفرائض حتى أحبه، فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به. مو أصير سمعه، بل هو يكون ماذا؟ يكون سمعي، يكون بصري، يكون رضاي، فإذا رضي أرضى. هذا هو الذي يشير إليه القرآن الكريم في هذه الحقيقة. ولسوف يعطيك ربك فترضى. القرآن الكريم لا يقرر لنا شيئا أعطى للرسول إلا في مورد واحد، إنا أعطيناك الكوثر. سيلتفت جيدا، ولسوف يعطيك. ماذا أعطاه؟ ها؟ أعطاه الكوثر. ومن هنا أنت تفهم لماذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا الناطق بالوحي يقول إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضبها. فستفهم لماذا أن الزهراء صارت مظهرا لرضا الله ولغضبه سبحانه وتعالى، لأن رسول الله وصل إلى مقام أن الله أراد أن يرضيه فأعطاه الكوثر حتى يرضيه، وهذا الكوثر هو مظهر رضا الله وغضب الله. وهذه الأحاديث لم يختص بها فريق دون فريق، بعض دون بعض. علماء المسلمين يقولون أن هذه الرواية وردت أن رسول الله قال إن الله يرضى لرضا فاطمة ويغضب لغضب فاطمة. فهذا أي مقام وصلت إليها الزهراء البتول؟ هو أن الله يجعل رضاه في رضا فاطمة ويجعل غضبه في غضب فاطمة. إذن بحسب الاستدلال القرآني نصل إلى هذه الحقيقة، وهو أن المقام المحمود ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا العطاء ما هو؟ بينه سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر. والكوثر في القرآن غير التكاثر، القرآن يشير إلى الكوثر وإلى التكاثر، يقول إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر هو المصداق الواضح للخير الكثير. أما التكاثر ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فالكوثر خير والتكاثر شر. على أي الأحوال، إذن القرآن يشير لنا إلى هذه الحقيقة، وهو أن الله سبحانه وتعالى جعل المقام المحمود لرسول الله في أن يعطيه حتى يرضى. وقد أعطاه من؟ وقد أعطاه الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا بعد يتضح لماذا أن الزهراء هي مظهر رضا الله وغضب الله، لأن هذا هو لأنها سر أبيها، لأنها سر أبيها. السر المستودع فيها هو هذا. على أي الأحوال، إذا من الناحية القرآنية هذه الحقيقة. حتى من حقك أن تسأل هذا التساؤل، وهو أنه الله سبحانه وتعالى لماذا جعل الزهراء البتول في هذا المقام العالي، وهو أنه يرضى لرضاها ويغضب لغضبها. ما هو السر المكنون في هذه البضعة الطاهرة المطهرة؟ أنا فقط أستطيع أن أجمل لك الحديث، لأن الحديث واقعا عن الزهراء له فصول كثيرة. واحدة من أهم فصول فهم الزهراء الوقوف على أسماء الزهراء، وهذا الذي لم أجد له أحدا يتعرض له بنحو واضح، وهو أنه الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام، الروايات الواردة في ذلك كثيرة، منها هذه الرواية لها أسماء، منها فاطمة البتول، الحرة، السيدة، العذراء، الزهراء، الحوراء، المباركة، الطاهرة، الزكية، الراضية، المرضية، المحدثة، مريم الكبرى، الصديقة الكبرى، ونحو ذلك من الأسماء. هذه الأسماء فقط لتكثير الأسماء، وبعبارة أخرى أسماء من غير مسميات، أو أن كل اسم من هذه الأسماء يريد أن يشير إلى حقيقة في الزهراء. أي منهما؟ التفت جيدا، أنت عندما تأتي إلى الله سبحانه وتعالى تسميه بأسماء الغفور، الرحيم، ونحو ذلك، الشافي، المعطي، إلى آخره. هذه الأسماء التي تصف الله بها فيها معنى، فيها مسمى، أو ليست لها مسميات؟ هذه الأسماء كلها في الزهراء كل واحدة منها لها مسماها الخاص بها. الصديقة الكبرى، الزهراء، المباركة، الطاهرة. مثلا الطاهرة، لماذا الطاهرة؟ لأنها مشمولة لقوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. المباركة لماذا؟ لأنه من هذه البنت الله بارك فيها فجعل الإمامة في ذريتها. وأي بركة أعظم من هذه البركة؟ على أي الأحوال ذاك بحث آخر. لماذا أن الزهراء البتول لها مثل هذا المقام؟ إذا الإخوة تعبوا أنا أنهي البحث هنا، إذا عندهم مجال أنا يعطوني 5 دقائق بعد أتكلم. ها؟ لا صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. للوقوف على مقام الزهراء في هذه النقطة أنا فقط أشير إلى روايتين حتى يتضح بأنه لماذا أن الزهراء أخذت هذا الموقع العظيم في منظومة الإمامة والنبوة. في هذه المنظومة وهي منظومة الإمامة وهي منظومة النبوة والرسالة، تجد عندما يسأل الأمين جبرائيل ومن تحت الكساء يأتي الجواب من العلي الأعلى هم ها فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها، مو هم رسول الله وبنتها، وأبوها وبعلها وبنوها. إذن لها محورية، لها نقطة في الدائرة إن صح التعبير، لها مركزية. لماذا؟ لماذا أن النبوة تؤكد على حقيقة الزهراء بهذا الشكل؟ عندما أقول النبوة يعني الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال عنه القرآن ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لماذا تقول عائشة إحدى زوجات النبي كلما دخلت عليه الزهراء يعني على الرسول الأعظم قام من مقامه وقبلها إما في رأسها وفي بعض الروايات في يدها وأجلسها مجلسه. شنو أكو في الزهراء؟ أنتم تعلمون أن فعل رسول الله ليس ناشئ من العاطفة محضا، لأن رسول لأنه نبي وفعله ماذا؟ حجة على الناس، قدوة للناس. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن القضية ليست قضية عاطفية، نعم عاطفة الأبوة موجودة ولكن القضية هو أعمق من هذا. يقول ما ودع المدينة إلا وكان آخر من يودعها، وما دخل المدينة إلا وكان أول من يبتدئ بها. ما هي القضية؟ ما هي القضية التي يقول ابنها الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام والله أنه لو لم يكن علي في الوجود لما كان لها كفء آدم ومن دونه؟ من هي الزهراء البتول حتى تكون لها مثل هذه المقامة؟ في جملة واحدة أبين لك من خلال الروايات تشير لنا إلى هذه الحقيقة، وهي أن كل سنن وكل كمالات وكل فضائل الأنبياء السابقين اجتمعت في الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. يعني الأنبياء بينهم تفاضل كما يقول القرآن ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضل الأنبياء جميعا هو من؟ هو الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا كل فضائل الأنبياء السابقين أين موجودة؟ موجودة في الخاتم صلى الله. يعني ما من خلق كريم وما من سنة حسنة إلا وتجدها عند من؟ تجدها عند الخاتم. فلهذا في هذه الرواية القيمة انظر الرواية، قال الرواية عن أبي الحسن الأول قال قلت له جعلت فداك أخبرني عن النبي ورث النبيين كلهم. هذا الإرث ليس هو الإرث المادي وإنما الإرث ماذا؟ الإرث المعنوي، يعني علوم النبيين، سنن النبيين، كمالات وفضائل النبيين. وورث داود سليمان داود، هذا الإرث ليس الإرث المعنوي وليس الإرث المادي وإنما الإرث المعنوي. قال نعم، قلت من لدن آدم حتى انتهى إلى نفسه؟ قال ما بعث الله نبيا إلا ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم أعلم منه وأفضل منه. اللهم صل على محمد وآل محمد. إذن النبي ورث علم الأنبياء والمرسلين السابقين، التفت لي جيدا، هذا في الخاتم صلى الله عليه وآله، وختمت به النبوة. تعالوا إلى وصيه عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، تجد أن الرواية تقول أن كل فضائل وكل السنن الحسنة وكل علوم الأوصياء الذين كانوا أوصياء للأنبياء السابقين ورثها من؟ ورثها علي، فهو أفضل الأوصياء على الأطلاق. فلهذا الرواية عن أبي جعفر الباقر قال قال رسول الله إن أول وصي كان على وجه الأرض هبة الله ابن آدم، هذه وصي آدم، هذا وصي آدم. وما من نبي مضى إلا وله وصي، وكان جميع الأنبياء مئة ألف نبي وعشرين ألف نبي. الروايات مختلفة أن الأنبياء 124,000 لو 120، حتى هذه قضية لا تهمنا. منهم خمسة أولو العزم، نوح وإبراهيم وعيسى والخاتم، وإن علي بن أبي طالب كان هبة الله لمحمد صلى الله عليه وآله. التفت جيدا، وورث علم الأوصياء وعلم من كان قبله، كما أن محمدا صلى الله عليه وآله ورث علم من كان قبله من الأنبياء والمرسلين. إذن إرث الأنبياء عند الخاتم، وإرث الأوصياء عند من؟ عند علي. بس هذا الإرث يعني إرث النبوة والرسالة وإرث الإمامة والولاية والوصاية، تريد أن تمتزج في وعاء حتى تنتقل. أين الوعاء؟ لأنه الإمامة خط ممتد من آدم وإلى خاتم الأوصياء عليه، والنبوة خط ممتد من آدم وإلى خاتم. الآن هذا الإرث، هذان الإرثان يراد له أن يمتزجا في موضع واحد. فلهذا أنا أنظر بودي الإخوة يرجعون إلى هذه الآية المباركة، وهي قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال الإمام سلام الله عليه، أو الرواية عن الرسول الأعظم، قال البحر الأول بحر النبوة، والبحر الثاني بحر الإمامة، أراد أن يمتزجا فامتزجا في الزهراء البتول عليها أفضل الصلاة والسلام. فهي قد ورثت النبوة والرسالة من خلال أبيها، وورثت الوصاية والإمامة من خلال من؟ من خلال زوجها. من هنا أنت عندما تأتي إلى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام تقول للحسين مثلا في زيارة الوارث السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. من أين ورث الحسين آدم سلام الله عليه؟ من أي طريق ورثه؟ وهكذا تأتي الأنبياء جميعا والأوصياء كلهم ورثهم من؟ ورثهم الأنبياء الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. والأنبياء الأئمة ورثوهم من خلال الزهراء، والإمامة ورثوها من خلال ماذا؟ من خلال علي عليه أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا أنت تجد أنه في الروايات التي نظمت نثرا وشعرا في كلمات علمائنا، هذه وردت في كلام الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، قال يا خديجة، هذا الكلام لرسول الله، قال يا خديجة هذا جبرائيل يبشرني أنها أنثى وأنها النسلة الطاهرة الميمونة، وأن الله تبارك وتعالى سيجعل نسلي منها وسيجعل من نسلها أئمة ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقضاء وحيه. إذن هذا الوعاء الذي يريد أن يكون وعاء لكل النبوة والرسالة ولكل الولاية والوصايا بينكم وبين الله، لا بد أن يكون وعاء طاهرا مطهرا أو لا يكون، ها؟ لا بد أو لا؟ أنتوا تعالوا إلى قضية أقل من هذه لعله في القرآن الكريم تجد أن القرآن اعتنى بها اعتناء واضحا. تعالوا إلى هذه الآية المباركة بالنسبة إلى مريم عليها وعلى سيدة الزهراء سلام الله عليهما السلام. الرواية الآية تقول فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. هسه لماذا؟ باعتبار أن الله يريد أن يلقي كلمته إلى مريم. بعد هنا العامل الغيبي يتدخل في وجود هذه النطفة المباركة. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. أكثر من هذا، خب هذه النطفة هكذا انعقدت، هذا الطعام الذي تأكله مريم حتى ينمو هذا الجنين، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. من هنا يتضح لك لماذا أن الله سبحانه وتعالى إذا عندما أرادت لهذه النطفة المباركة الطاهرة التي هي وعاء الإمامة والنبوة أريد لها أن تنعقد، الله سبحانه وتعالى يبعث إليه بتفاح من الجنة. ستفهم لماذا؟ لماذا هذا الاهتمام الاستثنائي بانعقاد نطفة الزهراء سلام الله عليها؟ أنا أكتفي برواية وأجعلها ختام البحث ولعله هي ختام المسك واقعا. الرواية التفتوا إليها، الرواية تقول صلوا على محمد وآل محمد وآل محمد. قال عن ابن عباس قال دخلت عائشة على رسول الله وهو يقبل فاطمة فقالت له أتحبها يا رسول الله؟ قال أما والله لو علمت حبي لها لزدت لها حبا، إنه لما عرج بي إلى السماء الرابعة أذن جبرائيل وأقام ميكائيل ثم قيل لي أذن يا محمد، فقلت أتقدم وأنت بحضرتي يا جبرائيل؟ قال نعم، إن الله عز وجل فضل أنبياءه المرسلين على ملائكته المقربين وفضلك أنت خاصة على جميع الأنبياء والمرسلين، فدنوت فصليت بأهل السماء الرابعة ثم التفت عن يميني فإذا أنا بإبراهيم في روضة من رياض الجنة وقد اكتنفها جماعة من الملائكة، ثم إني صرت إلى السماء الخامسة ومنها إلى السادسة فنوديت يا محمد نعم الأب أبوك إبراهيم ونعم الأخ أخوك علي، فلما صرت إلى الحجب أخذ جبرائيل عليه السلام بيدي فأدخلني الجنة. أين هاي في السماء السادسة؟ ثم تقدمت أمامي فإذا أنا برطب ألين من الزبد وأطيب رائحة من المسك وأحلى من العسل، فأخذت رطبة فأكلتها فتحولت الرطبة نطفة في صلبي، فلما أنهبطت إلى الأرض وضاجعت خديجة فحملت بفاطمة ففاطمة حوراء إنسية. التفت جيدا، اذا الاسماء مو هيك بدون مسميات، انما سميت حوراء لان النطفة اصلها من اين؟ ها؟ من السماء من الجنة. ففاطمة حوراء انسية، فاذا اشتقت الى الجنة شممت رائحة فاطمة. اذا التفت جيدا، نحن عندما نؤكد على الزهراء البتول ليست القضية قضية انها عليه وآله وسلم، نعم هذا يعطيها مقاما وكرامة عند الله، ولكن القضية هواي أعمق من ذلك. عندما يؤكد عليها رسول الله هذا التأكيد العظيم، ليست القضية قضية أنه ابنته والأب يحب ابنته، لا، القضية أعمق من ذلك. عندما يؤكد أئمة أهل البيت، يقول الإمام الصادق: نحن حجج الله عليكم وفاطمة حجة الله علينا. التفت جيدا إلى هذا المقام، نحن حجج الله عليكم وفاطمة حجة علينا. بهذا المقدار أكتفي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفق هذا المجلس المبارك وجميع المسلمين لأن يكونوا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولا أقل يؤدوا ما هو أجر رسالته. قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقد يتبادر إلى ذهن البعض أن هذه المودة لنفع رسول الله القرآن، يقول: وما سألتكم من أجر فهو لكم. إذن أنتم عندما تتوددون إلى أهل البيت وإلى قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فالمنفعة ترجع إليك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.